نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. مسلمان لجياني روجانا ماندا روج لدواي روج جورها ميوان مانديت او میوانانش کاتی دیاری کراویان هەیە کە خوای پەروەردگار تێیدا دەیان نێرێت، و تا مدەیەکی دیاری کراویش لامان دەمێننەوە و دوایی جێمان دێڵن. بەڵام جۆرێک لە میوانەکان کە هات جێد ناهێڵێت. جا کێن ئەو میوانانە و چۆنن و هەڵسوکەوتمان چۆن بێ لەگەڵیان؟ یەکەم لەو میوانانە بریتیە لە بەڵا و مصیبەت. میوانێکی خواییە و ڕوود تێدەکات. ولنبلونهم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین. خوای گەورە فەرمی ئێمە تاقیان دەکەینەوە. بەچی تاقیمان دەکاتەوە؟ بە شتێک لە ترس، بە شتێک لە برسێتی و کەمبوونەوەی ماڵ، مردنی کەس و کار، نەخۆشی، جۆرەها بەڵا و مصیبەت خوا بەسەرت دێنێ کە میوانی خواییە بۆت دێت. خوای گەورە فەرمووی وەبەشیر الصابرین. بەڵام ئەی محەممەد عەلەیهی سەڵاو و سەلام، موژدە بدە بەوانەی کە سەبر دەگرن کاتێک ئەو میوانەیان دێت، کاتێک کە مصیبەت ڕوویان تێدەکات، بێ ئومێد نابن لە ڕەحمەتی خوا. کاتێک کە بەڵایان توش دێت هەڵناگەڕێنەوە لە خوا، بەڵکو سەبر دەگرن، ئارام دەگرن، داوا دەکەن لە خوای پەروەردگار بۆیان تەعویز کاتەوە و لەسەریان سوک کات، و هەروەها ببێتە مایەی کەفارەتی گوناه و تاوانیان. جۆرێکی تر لە میوان بریتیە لە نیعمەت و خۆشحاڵی. خوای گەورە هەروەکو چۆن بە ناخۆشی و بەڵا و مصیبەت تاقید دەکاتەوە، بە هەمان شێوە میوانی خۆشحاڵیشت بۆ دەنێرێت. لە شتاغی، ماڵ و منداڵی زۆر، ئیسراحەت و ئەمن و ئاسایش، هەمووی کە نیعمەتی خوای پەروەردگارە. لیەبلوونی ئەئەشکورۆ ئەم ئەکفڕ، بۆی تاقیمان بکاتەوە خوای گەورە. ئێمە لەسەر ئەو نیعمەتانە شکری خوا دەکەین یا کوفرانەی خوا دەکەین؟ ئایا ئەو نیعمەتانە بەهی خوا دەزانین، زیاتر سوپاسی دەکەین، یا خۆمان لێدەگۆڕێ لە کاتی نیعمەتدا؟ و ئەو نیعمەتە وامان لێدەکا کە حاڵەتی فەقیری و حاڵەتی زەلیلی و نەبوونیمان لەبیر بەرێتەوە؟ مسلمان لە حاڵەتی ناڕەحەتی دەبێت سەبر بگرێ، و لە حاڵەتی خۆشی و ئیسراحەتدا دەبێت شکری خوا بکات و سوپاسگوزار بێت. یەکێکی تر لەو میوانانە بریتیا لو تمنو او جیانی که خواب توی بخشیوا او روزانی که بسریان دبین او شوانی که بسریان دبین اوانه میوانن که هات هر روز کدیت میوانی چی تازه هاتوا لو روز دا بانک دکری ای بنی آدم من روزی چی تازم کاتی که خور حل دید که روزی چی تازم و میوانی توم تازه هاتوم هول دا امرو امرو جد پر بکیتا و بکاری چاکا امرو جد بسر برید بدور کوتنوال بشرعی چونکه که امرو جد کتایی هات که خور آوابو هر روزی که لروزه کانی جیانی تو او دا پیچریتا و نای بینی تو تا روزی قیامتت لو روزه دا روزه کان همو عرض ذکرین و پیشچاو دخرین و لفلانه روزه اوت کرد لفلانه شو اوت گوت او روزانه و او شوانه میوان مانن با قدریان بزانین تا او روزه که مردن دید تا او روزه که قیامت دید او کات پشیمانی دادد نادد جیانه چی زوری پی بخشید خواهی پروردگار که تیدا چاکب کید کتیدا بهشت دابین بکید بفضل اذن خوای گورا بلام روزا کاند له لعب روزا کاند لقالتو گپو شوکان شید بدانش نی دیار ستلایته وبسر برد یا لکاری خرابه دا بسرت برد نت زانی تو بریتید لروجانی جیانت هر روز یک دل کم بو بشگل جیانی تو کم بو تا وایله ده همو جیانت کو تای پیدو مردن ی خد دگره که اوی شبریتیه لمیوانی یک جاری او میوانی که جد ناهیلت بلاو مصیبت تاثر ناروا فتریکو چن روزیکو چن ساتیکو کتایی دید خوشیو اسراحتیش تاثر نارواد خوای گور ناخوشی بدوا دادینه بلام که میوانی مردنت هات او میوانت جد ناهیلت او میوانت جد ناهیلت بویا زانایان لوسط یاندا که کردو یانا ولا باس یاندا که باسی مردن یان کردو میوانی مردن که هات بولا یچک من خواب من پارزید لا اخر شری بزانین چون دت امام عبد الحق اشبیلی کعالمی چی گوریا بسرهاتی مردنی بو بجراوی نتوا لزانا یان ول پیوچکان پیشو د فرمی چگلا بنو اسرائیل یکان د صلات دارک دولمند چان کاته کلمال درده چو لقصرکی درده چو جوانترین جلی لبرده کرد جوانترین ولاخی بکرده نبا سوار بون جندیکان و پاسوانکان و حمایکانی هموی لدوری در رویشتن لراست و چپ و لپیش و لدواوی در رویشتن شیطانش فوی چی پی داده کرد و زیاتر لطی برز دبو خوی بگورو متکبر دادنا تا لرگا نفری چی لاتی جل شر ری پی گرتو دستی گر بر رشمه ولاخه کی ام پیاوه ده صلات داره بو همو جندی و توانایی لاتی گر بر رشمه ولاخه کی بگری تو نهی علی بروه و تی رم که بریده دزانی تو رشمه چید گرتوه و تی بلا چاک دزانم وان بریش نادرید و تی بو تو چی و تی من اوام که لهمو ده صلات داره بتواناترم من اوم كبوت هاتم وازد لنا هنم يعني تو ملك الموتي او فريشتيك روح من دجي شي وتي بالله من اوم نهمو د صلاتكت نهمو جوانيكت نهمو مالكت هيك شي سودت بينا غيني ديكتي اي رحمتي خواد لبي بس مولات مد بقما مالوا بوي وصيت بكم بوي مالو من دالي خوم جاري اشتري بين موا تي والله ناي بيني توا او لحظه امر بيكراوه دقيقه يك تاخير نابت ورده ورده خواهی پروردگار امری پیکر روحی چشا او همو سامان و ده صلات و گوریو خو بزلزانی نی کتایی پیهات هر وحابو من ده جیارت و ده فرمی روژه گل روژان عیسی کری مریم علیه الصلاة والسلام لشوینه کل سره چی بینی که زور قدلی قدیم و مردوه او قاچی بری کوتو فرموی زندو باو با ازن خواه که ایچه گل معجزکان عیسی او بکا یحیی الموتا عيسى مردوي زندو دا كردو بإذن خواهي پروردگار او كلا سرا شكا وفردرا وكونا زندو بوا فرموي اي پیغمبر خوا كلا سرا كا فرموي من پادشاي سردمي خوم بوم روجه لروجان كدانشت بوم لسر تختي پادشايتيم کزور دلم بخوم خوش بو زور دلم بده صلات و بدولتکی خوم خوش بو جندکان و پاسوانکانم لدورم بون لو کات دا کسی که هات جوره و کتنها من خوم بینیم هات جوره و اوتی کتایی بجیانت هات کتایی بجیانت هات تمنی تو انتهای بو هات لمودو او دا صلات و خوشی که دی بینی نای بینی توا ای مولتم بدی لولا اخرتني الى اجل قريب توزق مولتم دي فتره چي تربم هلي توبو توبب كم بوي پشيمان بم ولو ظلم مستميك كردوما لو مال خواردني خلچي كردوما كلا انها كلمه هو قائلها نخر قران ونيا دواخستنيا پشيمان بو نو دادت نادا لو حالته دا جاد الله لو كات دا كلا سرتختي پاشاتين بم روحي چشامو او جارد به اوهمو دستو دایره او اوهمو خلقو اوهمو پاسوانو عشیرتو خزمی من دبه چیکر به لدوای من بومن کپروشی من یان بوبه استاش کله سره کو کوتای په هاتو ول خاک دا دوزرا وتوا جیانی هر یچګله ایم برابر زکانم برو او شوینه دروات هر یچګله ایم اوایل د کروجګله روزان بس بکریت بلت کسانک هبون پیش ایم لسروی زویبون هر وهابو من د جیرته ود فرمه روجل روجان يچگل بنو اسرائيل يكان لما لو تنهال قال خزاني خويبو لا بركسك هات جوروا كابرات وربو لي فرمي چون ببي اذن هاتي تجوروا من خوم تنهام لقال خزاني خوم وتي من او كسم كان لا درقا دقرمو نلا داخسني درقاو نلا حرسو نلا باسوانو نذل الصلاه دارو هيتشتق من ناقرين توا فرمي كواتا توي ملك الموت ديسان فرمي بلي من او ملائكتم او فرشتهم كخوان اردومي بوي روحي توب چشم او جا روحكي چشاو خيزانيو كسوكاري كوتنا قريان بوي جا اوي كبو ماند جارتو دا فرمي او قرياني كسوكاري بي بو مردنكي اي كبزانن لناو قبر دا چي بسرده اي كبزانن كاتك زيندو دا بيتو چي بسرده او كاتا قريانكيان زور نارحت ترو زور بهستر دا بي جبرا كانم مردن ميواني كوغران وينيا والله أمر يا بياني هربو ماندي الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري ماذا يكون بعد الباب شاعرك دفر من مردن درقايك هرهم خلق دبي بيدا بريتوا بلام خوزق دمان زاني دواي أو درقايا دبي تشمالك شاوري منك كام مالا بهشت بيا جهنم بخواب من بارزي عثمان كري عفان رضي خواي قوري لي بي كاتك لسر قبر رادا وستا قبرك دستي دكر بقريان قريان كفر مسك كاني دكوت سر قبرك وطري دكرت وتيان اي عثمان اي فلانكس كاتك باسي بهشت جهنم دك ناقريت بلام كاتك قبرك دبيني زور دقريت سببك ايش هوكارك من بيبلي فرموي هوكارك اي اويا بيستو مالا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منها العبد فما بعده أيسر ما بعدها أيسر فرموي قبر يكم منزل آخرة هركسيق لقبر رزقاري بيو هركسيق لعذاب قبر نجاتي بيه أو دواتري آسانة إن شاء الله بلام كسيق لقبر نجاتي نبي لعذاب قبر أو خراب ترشاوريدك خواهي قورب من بارزي بخاطرنا وجوانكاني وصفات برزكاني وما لبكا كغافل نبين ودائما مردن من لبير بيه والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانان پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام كاتك ملك الموت هات لاي خبري مردني پیدا ومخيري كرت لبيني اويك جاري بمينة ونمره ولبيني اويك روحي بشيشه فرموي بالي الرفيق الأعلى فرموي نخير من رفيق الأعلى هل دبجيرم ده ما يروحن بچيشن بقرأ مولاي خواي پروردگار من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه هركزك حسك بقرانا وبولاي خوا خواي قورش حس بقرانا وي أو دكات خواي قورش خوشي دوي وريزي ليدن نت صحابة رزاي خواي پروردگار يان ليبه پيان خوش بو كاتك روجي مردن يان دهات دل خوش بون زورك لوانا كدي زاني أوشتبكا جال غزابت يا لغير غزا لخوان زيك دبيتو كوتاي بجياني دي كرت بلان بو ايما امرو حزمان لمردنيا بو بير لمردن ناكينوا لكاتج ذاك پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام فرميتي اكثر من ذكر هذه من اللذات اي وزور مردن بخنويادي خوتان زور بير لمردن بكنوا چون كبير كردنوي زور لمردن لا يادبوني مردن چن فائده كت بيدگيني يچك لوانا قناعة دخات دلتوا كسي كمردني لبير بي دلكي قناعتي دبيت كسي كمردني لبير نبي بهيج تي قناعتنا كأكر أجر همو دنيا شي أو بيت فائدة يشتر بير كردنوي مردن واد لدكا زو توبة بكيتو بشمان بتولى تاوان كسي كمردني لبير نبي توبيشي لبيرني أو توبنا كاونا قرأتوا بردوام دبي لتاوانو بردوام دبي لسر بيش يكاني پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرماني بيكردون زور بير لمردن بكينوا وسرداني قبرستان بكين ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة بو أوي آخرت من بيتويات بو صحابة رزاي خواي پروردگاريان لبيت كاتي ككاتي روح چشانيان دها دليان خوش بو ايم رقمان ليتي ايم حزناكين باسي مردن بكري بهيت شيوهيك هو كاركي ده قريته وبو چنشتك يچيك لوشتانا شرم كردن من لخواي پروردگار بسببي تاوان باريتي من يچيك لتابعيات آفرتي چي تابعية پرسياريان لكرت پيت خوش بمريد بمزوان وتي نو الله وتي بو وتي لشرمي خواه وتي كسي كبيتو سربيتي لفرماني انسانك بكات دواي شرم دكا كدي بيني توا لقل كسيك بلينو بيمانك تهبي وبلينك برشيني هركاتك كدي بيني شرم دكيتو سرد نويا فرمي اي چون برام برخواي پروردگار بلينو بيمان من بخواي گوره داوا بلينكش من شكاندو سربيتي فرماني من كردوا والله الروم نية بقمه ولا إخوائي پروردگار بويا حزم لمردن نية لشرمان هو كاري چيتر لهو كار كان الرقليبون ولا مردن مان أويكا إما نازانين بسبب تاواني زور مان بسبب كمي كرد وچاك كان مان نازانين كمردين برو بهش درونيان برو جهنم سيري بياو چاكاني برسكا كلا وترساون تجاي ايمي تاوان بار شافعي رحمتي خواهي پروردگاري لبه لنا خوشي مردني دا چون بولاي فرموان كيف اصبحت چون بياني تكردوا شو بجيان هجن خوش بو بياني چون ولاي فرموان امرو چون كردوا وضعت چونا فرموي اصبحت بياني مكردوا بلان بچ حالك اصبحت للإخوان مفارقة بياني مكردوا بو حالتك استا برايان مكسوكارم بجي ديالم ولكأس المنية شاربة بياني مكردو ودلنيام كيستا كاسي مردنا كيستا دي خوما وو استا روحم دا چرشي دا زانم مردنا كم نزيق بوتوا ولسوء عملي ملاقية بياني مكردو دا زانم اوجا كردو خرابا كان الرابردوم بيان دا قم ودخرين وبيشتاوم وعلى ربي واردة بيانيم كردو ده زانم استاكاتي اوهات وده قرأيم ولا إخواي پروردگارم ولا أدري بلام نازانم أإلى جنة تصير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها فرمي بلام نازانم ده زانم كدمرم بلام نازانم روحا كم دواي مردن برو بهش دبن بوي پيروز باي لبكم يا برو آقر ديبن بوي تعزي لبكم شافعي رحمتي إخواي لبواب فرميت بوي دلي تنگو نارحتا دلي نازانم دواي مردنم برو چوه دبرم سعيدي كري عطية دلي كاتك كاتي مردني باوكم هات پرسياريان لكر اتجزع من الموت تول مردن دا ترسيت خمي مردن تفرمي بالا چون خمم نيا خمي مردن ما چون كنازانم مردنك ساعاتك لحظيك بلام دواي او لحظي نازانم ا الى الجنة ام الى النار نازانم برو بهش دروم يا برو جهنمم دبن چون ناترسيم احمدي كوري خضروي كاتك كاتي مردني هاد عالمي چي قوربو پرسياريان لكرد مسأليك پرسياري چي شرعي كوراكي پرسياري لكرد فرمي اي رولا پرسياري چي مليدكي تمانم نواتو بينت سالة نزیکی نوتو پنج سال من ل درجای مردن دادم روز بر روز ل مردن نزیک دم و درجای مردن بکم وا اول روز که درجا کم بکر آوت وا کاتی آم هی ولامی پرسیار دم وا ل کاتک دا کم نازنم دوای کرد نوی درجا ک آودی و درجا آودی و مردن بهشت چاورم دکا یا مردن چاورم دکا ابراهیم نخعی رحمتی خوای جوری لب کاتک کاتی مردنی ها دستی کرب جریان فرمیان ما يبكيك يا إبراهيم بودا قريا أي إبراهيم تو بياوي چي چاك بوي فرمي چون نقريم لكاتك دامن لو لحظيم دا چاوريني الرابي خواي پروردگارم ملك الموت ديل الان خواوا ديت چاوري أوم يبشرني بالجنة أم يخوفني بالنار چاوريني الرابي خواي پروردگارم للاين خواوا مجدي بهشتن بودينت يا للاين خواوا هرشي آقري جهنم بودينت من لو انتظار دام چون نقريم سير كان كسيك كمتهمة كسيك كلمحكمة راجي لا وقراري تشاوري قراري حاكميتي نازانت آية قرارك بريتي لا سجني چي مؤبدو هتا هتاي لقل تعذيب وسزا يا بريتي لا سجني چي دريش خاين لقل سزا يا بريتي لا تفريجو رزقاربون ونجادبون تشاوري تا است قرارك نخوين دراو توا تا قرارك نخوين ريتو ومجدي رزقاربوني بين دري دلي اسراحد ناكا بهمان شي واش ايمي مروف برا كانم والله لمحكمه داين تشاوري قراركين كاتك رحمان دچشريت خواي پروردگار برو بهشتي چي خوش حالي من دبات يا برو جهنمي چي هتا هتا اي خواب من پارزيت يا برو عذابي چي كاتي ناو اگر که حفته آوندی آگری دنیا به هیز خواب من پارزه کوته اوکو مالک دفرمه امام مالک رحمتی خوای لبه یا آنسی کوی مالک رحمتی خرزای خوای لبه دفرمه سیشت وام لی دکن پیب کنم یکیک لوش تانی کوام لی دکا کم من غافل و هو غیر مغفول عن اما غافلین لخوا غافلین لمردن غافلین لفرشته روح چشان بلام اول اما غافل نیا چند کس هیا که آقای لمردنیه و آقای لدوای مردنیه بلام خواهی گوره آقای لیتی و بریاری بوده و برو چوه دروا که ها تبره کنم چون ایمه دل خوش بین چون ایمه لرابواردن و کیفه و سیفه دا بی آقا بین لو میوانه که هات بردنا دا او جایا برو بهشتت بایا برو جهنم انسانی عاقل پیویست بیر لو رجب کاتوا پیویست استقبال و پیجوازی او میوانه بکا بچی بکردوی چاک با ایمانی که راست و درست، با توحید و تنها خوا پرستی، با شوین کوتنی پیغمبری خوا علیه الصلاه و السلام، با خیر کردن و چاک کردن، با راست گویی و داوین پاچی و دست پاچی، با وانه چاوری بکا، با وانه پیجوازی او میوانه هتا هتاییت بکا. بلام کاتک تو، لجیاتی توحید و تنها خوا پرستی شخص پرست بید، گور پرست و قبر پرست بید، امیدت به خوانه به رحمت پیب که چون که تو لدنیا ده تنها هوارد نکردو تخوای گوره لکات اگده که لجیاتی شوین کوتنی سنتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم شوین بدعو خرافت کوتوی شوین ریچکی راستو شب کوتوی جگل ریبازی راستقینه پیغمبری خواه امیدت وانه به و دلت خوش نبه باوی کبره و بهشت ببری لکات اگ لجیاتی رازگوی تو دروزن ببی لجیاتی دست پاچی و داوین پاچی داوین پیز ببی لجیاتی اوهي كورت بريتي بي لمالي خوا لشويني مشروب خوارنا وو برالاي لبه ببين ري دلت خوشنا ببهشت خوار حمان ببكا كواتا برا كانم او ميوانا ديو والله هيد يشيك من وازلنا هنه مردن ديو يخي همو من دقري روجيك دي دلن مات فلان دلن فلاني كري فلانيش مرد پیش او خوتی بو آمدکا بگرانوی چی تواب بولای خوای پروردگار براستی لگل خوای پروردگار باوی که ایمانداری چی راز بی که خاونی کردوی جوان بی که اهلی خوا بی که شوین سنتی پیغمبری خواب کوی علیه الصلاة والسلام بلکو کاته که او نر راوی خوا ده که او میوانی خوا ده لجیاتی هرشی آگر مجدی بهشتت پی بدا کاتی چیش که مجدی بهشتت پیدره والله مردن لات له مشتی خوشتر دبید بلان پناه بخوا خوانکا خبری جهنمت پی بدن والله مردن له مشتی لات نخوشتر دبید چون که زانی برو جهنم دد بن خوای پروردگار وامن لبکا لخوی غفلت لخوي غفلت آقادار من كاتوا وبيدار من كاتوا وامن لبكا كبقرين الله خالق وبروردقار وبرسترابي حق من وامن لبكا دز بسنتك يبي غمري خواه بقرين عليه الصلاة والسلام خواهي بروردقار رحم من بيبكي خواهي قرب من قرين يولاي خوت خواهي بروردقار مالكانت آودان بيتوا بمسلمانان خواهي بروردقار مسلمانان برجنو ببياو بقنجو بلاو مانوا خواهي بمن قرين توب ولاي خوت خواهي بمن بارزيل تاوان خواهي بمن بارزيل بشرعي خواهي قرب رحم من خوشكان مام كي قرضی قرضدار کان من بدی تو حالی حال نخوش کان من خوش کی آوانی که جمران خوای پروردگار هدایتیم بدی خوای جور تبایی و برایتی و آخر خیری و بختواری من خیانت و بهشت من بنصیب بکی ول جهنم رزگار من بکی و مردن لا من خوشتر به لجیان والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.